قد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. لكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Thank you.

فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. سخرها عليهم فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا.

دعوتهم جهارا

قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل فبأي حديث بعده